التي نعقدها في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال هذا النظم المبارك الذي اشتهر بالأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه مجالس، وأي مجالس؟ فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وأجل ما تتعطر به الأنفاس وتتنور به القلوب وتزكو به النفوس، وذلك أنه حديث عن النبي الأكرم والرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وحديث عن جوهرة الكمال وسيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه، حديث عمن زكاه الله سبحانه وتعالى في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في منطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في نظره وبصره منوها بأدبه فقال: ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في معلمه الذي نزل بالوحي على قلبه فقال: علمه شديد القوى، إلى غير ذلك من مظاهر التشريف والتعظيم التي جاء بها القرآن الكريم. أقسم الله سبحانه وتعالى له على أنه ما تركه وما ودعه وما قلاه، وعلى أنه سيرضيه، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يخاطب الله تبارك وتعالى بمثل هذا نبيه عليه الصلاة والسلام، يلفت البشرية كلها إلى أنه سيرضي محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات الله وسلامه عليه. وقال سبحانه وتعالى في آية الشرح منوها بقديم إحسانه إليه وما ابتدأه به من فضله عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها ما فيها من مظاهر التشريف والتعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تقدر الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام قدره. الله سبحانه وتعالى يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول له عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عنه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسماء الله الحسنى الرؤوف الرحيم، ومع ذلك نحل هذا الوصف نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. الله تعالى من أسماء الحسنى الرؤوف الرحيم، وقال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. بل زكاه كله كما جاء في سورة القلم، كان في تلك الآية مظهر عظيم من مظاهر عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على أمر عظيم، متى ما رأيت قسما في القرآن الكريم فإنه يدل على شيئين: عظمة القسم وجوابه. متى ما رأينا قسما في القرآن الكريم فإن في ذلك إشارة إلى عظمة الشيء المقسم به وإلى عظمة الشيء المقسم عليه، لأن هذا القسم صادر من العظيم جل جلاله، وليس من شأن العظيم أن يقسم بحقير ولا أن يقسم على حقير. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم وهو العلي العظيم، آية الكرسي، وهو العلي العظيم. فالله تبارك وتعالى موصوف بالعظمة، ومن معاني العظمة أن ما من شيء إلا ويتضاءل أمام عظمته. انتبه، هذا معنى لطيف ورقيق وعجيب، كيف أن العظيم سبحانه وتعالى يقسم على عظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل ذلك دائم متى ما رأينا قسما من أقسام القرآن الكريم. أقسام جمع قسم وقسم أيضا، كتب في التبيان في أقسام القرآن، هنا بمعنى قسم، جمع قسم وليس جمع قسم. فمتى ما رأيت قسما من أقسام القرآن الكريم فإن ذلك يدل على عظمة القسم وجوابه، عظمة ما أقسم الله تبارك وتعالى به وعظمة ما أقسم الله عز وجل عليه. قل تعالى: نون والقلم، عظمة القلم، القلم له عظيم القدر في الشريعة وعند الله تبارك وتعالى، وتكلمت عن هذا فيما مضى. أول ما خلق الله القلم وما جاء في القلم من آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقطع. يخبر الله سبحانه وتعالى أن أجر النبي صلى الله عليه وسلم لا ولن يتناهى إلى أن تقوم الساعة. فكل ما فيه أمته من الخير هو في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى العظيم يصف خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه عظيم. هذا عجيب، العظيم ليس من شأنه أن يستعظم، هو عظيم، العظيم ليس من شأنه أن يستعظم غيره، ولله المثل الأعلى. لو أن كبيرا من الكبراء، عظيما من العظماء، غنيا من الأغنياء، عنده أموال طائلة، ثم يخبر بأن فلان من الناس عنده ملايين، هو لا يعبأ به، لأنه عظيم، كل شيء يتضاءل أمامه، لا يعظم شيء عنده. الله سبحانه وتعالى العظيم يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فعلينا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. الغوص على معاني الآيات التي جاءت في هذا الباب يعني لا يتسع له المقام، وقد يستغرق منا وقتا كثيرا. الآيات القرآنية التي جاء فيها التنويه بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا أو تلويحا، شوف في قوله سبحانه وتعالى، وهذا من هذه الآية من أعجب الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى فيها عن البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني لولا أن هذا قرآن، هل يجرؤ أحد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ هل يجرؤ مخلوق أن يقول هذا؟ هو قرآن، هذا كلام الله رب العالمين، يخبر فيه سبحانه وتعالى عن شأن تلك البيعة وعن عظيم قدرها ووقعها وما كان فيها. فيقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، مع أن اليد التي بايعت هي يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. في الآية الأخرى التي ينوه الله سبحانه وتعالى فيها بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنبياء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا القرآن، الله يقول هذا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعلينا أن نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته ومقامه. مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على عليك نظم مديحي، وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح. مدحناك والأمداح فيك كثيرة، ولكن كثير المدح فيك يسير، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، صلوات الله وسلامه عليه. فماذا عسانا نقول؟ وما يغني قول القائلين والشعراء المترنمين بمدح سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. رحم الله لسان الدين بن الخطيب حين قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ماذا تقول أنت؟ أثنى عليه ربه ومولاه سبحانه وتعالى، خالقه يثني عليه ويعظم قدره عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال، مقتحم دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، صلوات الله وسلامه عليه. فحديثنا في هذه المجالس هو عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن عقائد أهل السنة والجماعة، بل عده بعض العلماء معلوما من الدين بالضرورة، وفيه تفصيل، لكن من عقائد أهل السنة ومما تقرر عند أهل العلم وحكى فيه الإجماع غير واحد، أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. هذا انعقد عليه الإجماع، إجماع الأمة، ولم يعلم في ذلك مخالف معتبر من أهل السنة والجماعة. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله، والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. زل الزمخشري وهو معتزلي غفر الله له زلة عظيمة حين ذهب إلى تفضيل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة التكوير، فبين الناظم هذا، وما نحى الكشاف أي صاحب الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. وقال الناظم أفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، وقال الآخر أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، بل صار هذا أمرا تلهج به الألسنة وتجري به الأقلام، فشابها أن يكون معلوما من الدين بالضرورة كما ذهب إليه بعض أهل. جرى على ألسنة العلماء والفقهاء والمحدثين قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما صح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر شائع لا خلف ولا لبس فيه بحمد الله رب العالمين. أود أن أقدم بمقدمات قبل الشروع في المقصود من شرح هذا النظم المبارك، وهذه المقدمات هي مقدمات أربعة. المقدمة الأولى تتعلق بالمبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية. المقدمة الثانية تتعلق بأهمية السيرة النبوية. المقدمة الثالثة تتضمن أصولا وضوابط تتعلق بعلم السيرة النبوية. والمقدمة الرابعة تشتمل على تعريف بالنظم وناظمه، بالنظم وناظمه، بالنظم وصاحب النظم الذي هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. المقدمة الأولى المبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية. لا يخفى عليكم أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ، إلا وله عشرة مبادئ. يحسن بطالب ذلك العلم الحريص على تحصيله أن يعرفه حتى يتصور الفن تصورا صحيحا. هذه المبادئ كان الأقدمون يحرصون على بعضها، ثم مع يعني تطور الصناعة في العلم صارت إلى عشرة مبادئ. ما من علم العلوم إلا وله هذه المبادئ العشرة التي يحسن بطالب العلم أن يعرفها حتى يتصور ذلك الفن تصورا صحيحا كاملا محيطا بذلك العلم الذي يريد أن يدرسه. هذه المبادئ يعني ما يتعلق بتعريف العلم، ما هو هذا العلم الذي تريد أن تدرسه، ما تعريفه. ثانيا ما موضوعه، ما موضوع هذا العلم، ما ثمرة هذا العلم، لماذا نتعلم هذا العلم، ما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. أحيانا بعض العلوم تكون متداخلة، أحيانا بعض العلوم تكون نسبتها إلى غيرها نسبة الفرع إلى الأصل مبنية على غيرها وغيرها مبني عليها. أحيانا بعض العلوم تكون متباينة، العلاقة بين العلمين مثلا تباين وهكذا. فضل ذلك العلم وشرفه ومنزلته في الشريعة كذلك واضعه، أي أول من صنف في ذلك العلم على جهة الاستقلال. ما اسم هذا العلم الذي تريد أن تدرسه، ما استمداده، من أين استمد هذا العلم، ما مصادر هذا العلم، كيف جاء هذا العلم، وما هي مصادره، وما هو مستمد هذا العلم. أخيرا أو ما قبل الأخير، حكم الشارع في تعلم هذا العلم، ما حكم تعلمه من العلوم، ما يكون تعلمه واجبا عينيا يلزم كل مكلف يعرفه من العلوم. هو حال أكثر العلوم تعلمه فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يعرفه ويتحقق به. أخيرا مسائله، ما هي مسائل هذا العلم، ويقصد بذلك ضرب بعض الأمثلة إذ بالمثال يتضح المقام. مسائل هذا العلم نضرب بعضا من الأمثلة على المسائل التي تتعلم في هذا العلم. هذه المبادئ العشرة عقدها الإمام أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. وأرجو من إخواننا الطلبة أن يحفظوا هذه الأبيات والشواهد كثيرا ما تتكرر، ولا يحسن بطالب العلم أن لا يحفظ ما يلقى عليه، لا سيما إذا كان مما يكثر تكرره، يزري بالإنسان أن لا يحفظ ما يكثر التكرم. وعقدها أيضا أبو العباس أحمد المقري التلمساني الجزائري رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا، من رام أي أراد، رام الشيء أي أراده وطلبه، من رام فنا أي علما، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاده والوسائل والمسائل، فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يك يدري جميعها انتصر. أولا حد علم السيرة النبوية أي تعريفه، ما تعريف هذا العلم؟ علم السيرة النبوية. السيرة في اللغة العربية الطريقة، سار يسير سيرا وسيرة، والمقصود بالسيرة الطريقة كما في قوله سبحانه وتعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي طريقتها وهيئتها. هذا السيرة في اللغة فهي بمعنى السنة، كثيرا ما تطلق بمعنى السنة. السيرة والسنة معنان متقاربان، معنيان عفوا، معنيان متقاربان لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. السيرة في اللغة هي الطريقة، والسنة في اللغة العربية هي الطريقة، وفي ذلك شواهد على العرب كثيرة: من معشر سنت لهم آباؤهم، لكل قوم سنة وإمامها. ولا بيت الآخر: والوراضي سيرة من يسيرها. فالسيرة السنة الطريقة معاني متقاربة في اللغة العربية، السيرة والسنة والطريقة معاني متقاربة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث الصحيح. فهي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة، ثم اختصت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا حسنة، بل بلغت من الحسن أكمله، من الحسن كماله وتمامه، لأنها سيرة أفضل مخلوق على وجه البسيطة صلوات الله وسلامه عليه. السيرة النبوية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي منسوبة إلى النبوة، إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. في الاصطلاح علم السيرة النبوية يعرفه العلماء بأنه علم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مولده إلى ما بعد وفاته وما يتعلق بذلك. هذا من التعاريف المختصرة، من التعاريف المختصرة لعلم السيرة النبوية. علم يعرف به بذلك العلم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحواله من أقوال، كلمة أحوال تغني عن الأقوال والأفعال والتقرير، أحواله كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، يتعلق بأحواله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، كل ما يتعلق بذلك، لأن كثيرا مما يذكر في السيرة النبوية يكون قبل مولده عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذكر في كتب السيرة ما كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيقال وما يتعلق بذلك، كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. بعضهم يعرف السيرة النبوية بالسنة، يقول هي ما أضيف، أو علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية إلى آخره. هذا تعريف السنة، ومضى معنا في دروس الأصول لمن حضر معنا، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر قال في المرقي. معنيان متقاربان، لكن احنا السيرة تتناول على أنها علم مستقل، لا على أنها مصدر من مصادر التشريع، وهي كذلك، لكن في سياق تعريف علم السيرة النبوية نعنى بعلم السيرة الذي ألفت فيه هذه المؤلفات وهذه المصنفة، نعني بذلك هذا العلم الذي صار مستقلا بذاته، فهو علم يلحظ فيه الاعتناء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته وما يتعلق به حتى ما قبل مولده. في كتب السيرة كثيرا ما نجد الحديث عن حال جزيرة العرب قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام، كيف كان العرب، لأن هذا يعطي تصورا يكون معينا على فهم بعض الوقائع التي نزلت فيها آيات قرآنية أو ثبتت فيها أحاديث نبوية. تصور الواقع الذي كان العرب يعيشونه يعين على التصور المشهد كاملا، المشهد الذي نزلت فيه الآية نزلت فيه الحديث، يعني كيف كانت العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك حياته ما يتعلق بحياته وما يتعلق بوفاته وما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فتذكر أشياء، لأن حتى ما كان في وفاته عليه الصلاة والسلام تعلقت به أحكام وتعلق به تشريع، وكانت فيه أخبار تناقلها أهل السير. هذا باختصار، وأنا لا أتوسع في هذه المباحث، أسلك مسلك الإيجاز والاختصار، لأنه من العسير جدا أن تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 مجالس أو 9 مجالس، لكن هي في الحقيقة نتناولها من خلال هذا النظم، لم نتناولها من خلال ألفية العراقي مثلا أو من خلال سيرة ابن هشام أو سيرة ابن إسحاق. والأصل في تناول الكتب أن تكون على مراد مؤلفها، كتاب موجز يشرح بقدر ما فيه من الإيجاز والاختصار، ولا يحسن التوسع في غير موضعه. في موضع شرحنا قرة الأبصار في هذا المسجد، غزوات للبدوي في التفصيل والتطويل في الغزوات والتفاصيل وما الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكتاب كتاب مبارك وسأتكلم عنه إن شاء الله في وقته، فأنا أوجز وأختصر حتى في التعريف وفي ذكر بعض المباحث. الحد، هذا هو الحد، تعريف علم السيرة. ما هو علم السيرة النبوية؟ هو علم تعرف به أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته وما يتعلق بذلك. موضوعه، ما موضوع علم السيرة النبوية؟ موضوع كل علم، احفظوا هذا، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي عما يعرض لذلك العلم لذاته. مثال موضوع علم النحو، الكلمات العربية من أي جهة؟ من جهة ما يعرض لآخرها من تغير، من تغير حالها، هو الحرف لا، تغير حال آخرها، هذا موضوع علم النحو. موضوع علم الصرف، الكلمة العربية من حيث تغير بنيتها، علم الصرف لا يعنى بتغير أحوال أواخر الكلم، هذا في علم النحو. الصرف يعنى بتغير بنية الكلمة، تغير بنية لمعنى قصدا تصريفنا كجعل جود نجودا، قال ابن مالك الكافي، هذا هو التصريف. علم الطب، ما موضوع علم الطب؟ فيما يبحث الإنسان، بعضهم يقول بدن الإنسان، لكن من علوم الطب علم النفس، علم النفس لا يتعلق بالبدن، احنا نقول الإنسان، فالأدق أن يقال في علم الطب موضوعه علم الطب الإنسان، لكن من أي جهة؟ من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم، هذا هو موضوع علم الطب. علم الطب يبحث فيما يعرض للإنسان لذات الإنسان من صحة أو سقم. ما موضوع علم السيرة النبوية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فموضوع علم السيرة النبوية هو سيد البرية، خير البرية وسيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو موضوع علم السيرة النبوية. ويكفي هذا تشريفا لهذا العلم وتعظيما له أن موضوعه هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحد والموضوع ثم الثمرة، ثم الثمرة، ما هي الثمر، الثمار التي تجنى من تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثمار كثيرة، ثمار كثيرة. ولعلي أرجع هذا إلى المقدمة الثانية التي أضمنها الحديث عن أهمية هذا العلم الشريف، أهمية السيرة النبوية. ثمار كثيرة: التحقق بسنته صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الاقتداء به، تحقق بمحبته صلوات الله وسلامه عليه، فهم الشريعة الإسلامية على النحو الصحيح. كل هذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في مقدمة مستقلة. ونظرا لأهمية الثمار التي يجنيها المسلم من تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصت على أن أفرد ذلك بمقدمة خاصة لأهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كثيرا من الناس يتعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الملح التي قد يستغنى عنها، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. السيرة النبوية هي تجسيد الفعلي لحقائق الإسلام. فمن أرى، فمن يتوهم أو من يظن أنه سيفهم حقيقة هذا الدين وحقيقة هذه الشريعة بمنأى وبعيدا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حالم وواهم. الشريعة لا تفهم إلا من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طبق هذه الشريعة وجسد هذا الدين العظيم على أرض الواقع أحسن تطبيق وأكمل تجسيد. سيأتي هذا حتى لا نستعجل، سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. حد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. ما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم؟ وفي الحقيقة علم السيرة النبوية إذا نظرنا إلى استمداده كما سيأتي هو كأنه فرع عن الكتاب والسنة، لكنه صار علما مستقلا بذاته بالنظر إلى ما ألف فيه من مؤلفات وكتب فيه من كتابات وصنف فيه من مصنف. فنسبته إلى غيره من العلوم تباين، هو علم قائم بذاته مستقل بذاته. نعم مصادره ترجع كما سيأتينا إلى القرآن والسنة إلى كتب التواريخ، لكن هو صار علما مستقلا بذاته. كثير منه مبثوث في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسبة وفضله، فضل هذا العلم من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي موضوع فإنه يشرف ويعظم قدره بشرف موضوعه، كما قال المقري: وكل علم للمزية اكتسب فالفضل من معلومه له اكتسب. ويكفي في فضل هذا العلم وشرفه أن موضوعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، واضع هذا العلم. العلماء حين يطلقون لفظة الواضع فإنهم يقصدون بذلك حذاقهم ومحققوهم، يقصدون بذلك أول من صنف في العلم على جهة الاستقلال، لا يقصدون الواضع حقيقة. ولذلك ما زلت أتعجب حين أرى كثيرا من الشراح أو أحيانا بعض الشراح أو بعض الكتاب يتتابعون على شيء واحد، إذا جاء الواضع يقول لك واضعه هو الله تعالى. الله واضح كل شيء، خالق كل شيء، ليس هذا. يقول لك مثلا في بعض العلوم واضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس المقصود. يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن، كتب فيه كتابا مستقلا، هذا الذي يقصد. فالوجود كله، كل ما سوى الله من الله، الموجودات تنحصر في أمر في شيء، الله وما سوى، هذا هو الوجود. الوجود لا يخرج عن هذه المذنب، الله وما سوى، وما سوى الله من الله، الله خالقه. وهذا معنى عظيم، لو ضيق الوقت لا توسعنا فيه قليلا. من معاني إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ما سوى الله فهو من الله جل جلاله. قال الله: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله وجوده ليس ذاتيا، ليس من عنده هو، بل لأن الله أراده أن يكون، فهو مفتقر إلى الله حتى في وجوده. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة في الصحيح، قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي، صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما معنى هذا؟ كل ما سوى الله، الله خالقه، وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العالم، العالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فبدهي أن يكون واضع كل شيء وخالق كل شيء، بل مصدر كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ليس هذا المعنى. علماء يطلقون لفظة الواضع يريدون بها أول من صنف في ذلك العلم على جهة الاستقلال، وهذا لا ينفي وجوده قبل وضعه، لا ينفي وجوده قبل وضعه. أنتم تسمعون، أمس كنت محاضرا في هذا المسجد خلفا للشيخ الأستاذ سمير دهلي، وتكلمت عن نقطة مهمة وهي من الخطورة بمكان، وأن الحرب الآتية على الإسلام هي حرب أفكار، فلا بد لطلبة العلم أن يعدوا لهذه الحرب سلاحا. الصراع، الصراع الكبير الذي، والأخطار التي تحدق بأمتنا كثيرة، من أخطرها هذه الشبهات التي صارت تثار على المسلمين ولم يعهدها المسلمون من قبل. هل كان يخطر ببال أحد منا أنه سيقوم إنسان من المسلمين يدعي أنه من المسلمين يناقش في الإرث؟ هذا ما كان يخطر على بال المسلمين. هذا من الثوابت المحسومة عندنا، أمر مجمع عليه، متفق عليه، لا خلف فيه، فيه نصوص محكمة في الشريعة، لم يكن في يوم من الأيام مثار جدل أو نقاش. حين ذكرت لكم هذا في دروس الأصول، حين عجز أعداء الله سبحانه وتعالى عن هدم الإسلام من الخارج، وهيهات أن يهدموه لا من الداخل ولا من الخارج، ويأبى الله إلا أن يتم نور هذا دين الله تبارك وتعالى، لكن حين عجزوا عن هدمه من الخارج وأن لهم ذلك، يحاولون الآن هدمه من الداخل بتفريغه من محتواه، وذلك من خلال خطوات، منها إخراج الثوابت من كونها ثوابت لأنها محل نظر وجدل، وهذا صار يوجد في إعلامنا للأسف الشديد، تناقش قضايا على أنها محل للنظر، لا بأس ما دام قد طرحت، ما دام قد قالوا لا بد أن يقال له، خلاص لا يحسن بنا أن نطيل التأمل والنظر كيف قالوا هذا، خلاص قالوا. نعم يحسن بنا أن نعرف أسباب ذلك وجذوره وما الذي يحرك هذه التيارات التي تريد هدم الإسلام، وإن كانت لا تصرح هذه التيارات الحداثية والعلمانية والشيوعية وغيرها. فمن عجيب ما بلغني قبل أيام، كنت في السفر، هذه القضية، قال لك الشافعي هو الذي وضع علم الأصول، كيف تجعلون عقولنا مقيدة بعقل الشافعي الذي ابتدع هذا العلم؟ عجيب، من قال لك إن الشافعي هو الذي ابتدع هذا العلم؟ الشافعي أول من صنف في هذا العلم. الشافعي لم يأتي بشيء من عندي، علم أصول الفقه كان حاضرا موجودا، حاضرا في الأذهان، محررا في الوجدان، إذا بحثت عنه ستجده في أقضية الصحابة، في كلامهم، في فتاويهم، تجده حتى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده في الآيات القرآنية. الأصل ليس شيئا هكذا اخترع، شيء استنبط من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماعات الصحابة وأقضيتهم وباحث اللغة العربية. إمام الشافعي رحمه الله جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لم يأتي بشيء من بنيات أفكاره، ابتدع علما هكذا. هو أول من صنف في العلم على جهة الاستنباط، جمع لك مادة علم أصول الفقه واصطلح على كثير من مباحثه باصطلاحات، ثم تتابع الناس على ذلك. فمن يعني مقر ومنتقد ومكمل وهكذا، فلا يحصل. فهذه مسألة أن لا يعني وجود الواضع أن العلم لم يكن قبل وضعه. العلم موجود، العلم موجود قبل وضعه. وضعه بمعنى أنه صنف أبرزه للوجود وألف فيه وجعله علوما وقواعد وأصولا وأودعه اصطلاحات يتمكن من خلالها فهم ذلك. كالنحو، كعلم النحو مثلا. علم النحو يعني لما نقول سيبويه هو الذي وضع، ولا أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي حين وضع علم النحو، نحن لم يكن موجودا. عجيب هذا، كان موجود علم النحو. النحو موجود، المعارف النحوية موجودة، العرب لا يلحنون لكن لا يحتاجون إلى القواعد لأنهم على السليقة. ولست بنحويين يلوك لسانه ولكن سليقيون أقول فأعرب. هو عرب، أنت تحتاج إلى كذلك. لما اختلط العرب بالعجم وضعفت اللغة احتيج إلى إبراز هذه العلوم والمعارف حتى لا تضيع، حفظا على الألسنة وصيانة للشريعة لأنها بلسان عربي مبين. فجاهل من يتوهم أن العلم لم يكن قبل وضع المعارف والعقائد موجودة، لكن الواضع هو أول من صنف في ذلك العلم على جهة استقلال. فبين قوسين فقط، المعركة كما ذكرنا هي معركة فكر، والواجب أن نحرص في كل ميدان وصراع وحلبة نقاش وحوار أن تنتصر فكرة الإسلام، الفكرة الإسلامية التي تنتصر. وقلت في الدرس الجمعة لم يدخل الإسلام يوما ما مناظرة نزيهة وخرج منها منهزما، لم يسجل التاريخ ذلك ولا مرة. نبهت على هذا في درس الجمعة، نحن نوقن أننا على الحق، وهذا ليس ادعاء ندعيه. نحن حين نقول بأننا مسلمون وندين الإسلام والحق وندعو إلى الله تعالى، هذا ليس ادعاء ندعيه. قد يقول قائل وأنا كذلك على الحق. الفرق في هذا أنا ندعي هذا بالحجة والبرهان. شعار المسلمين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فنحن ندعي هذا ونستدل عليه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تدمغ الباطل وأهله. هذا الذي يفترق فيه الإسلام عن غيره. نعم قد يغلب مسلم في حلبة نزاع أو نقاش أو حوار لضعفه، لا لضعف الإسلام، لضعف تكوينه وتحصيله. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى ندرك ونعي بأنه يرد لنا أمر خطير وكبير، وعلينا أن نكون في مستوى هذا التحدي. وبعض إخواننا ما زالوا يلعبون وما زالوا مشغولين بالتفاهم. يا إخواني الحياة أغلى، ودين الله تبارك وتعالى أعظم من أن يتشغل عنه بالتفاهات والحمقات والأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر. والواضع المقصود بواضع علم السيرة أول من صنف في هذا العلم على جهة الاستقلال. وجدت كتابات، لكن المشهور عند أهل العلم أن أول من صنف في علم السيرة هو ابن إسحاق، محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، في كتابه الشهير الشهير بسيرة ابن إسحاق. هذا لا يعني أنه لم تكن كتابات من قبل، التدوين في علم السيرة متقدم جدا، من أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي أبان بن عثمان بن عفان. ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عروة بن الزبير بن العوام أول من كتب، كتب في ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى من التابعين. وجدت كتابات قبل ابن إسحاق، لكن اشتهر عند أهل العلم أن ابن إسحاق هو أول من وضع علم السيرة، لأنه صنف فيه ديوانا في السيرة النبوية، عرف بسيرة ابن إسحاق، ولذلك توالى أهل العلم على خدمته فهذبه ابن هشام، وصارت سيرة وكأنه تنوسيت سيرة ابن إسحاق، وعكف الناس على سيرة ابن هشام مع أنها تلخيص وتهذيب لسيرة ابن إسحاق. سيرة ابن هشام من أحسن ما صنف وألف في علم السيرة النبوية، ووضع عليه الإمام السهيلي رحمه الله تعالى شرحا من أروع ما تراه العين، سهيل الأندلسي رحمه الله وضع عليه شرح الروض الأنف، الروض الأنف من أحسن الكتب المؤلفة في السيرة النبوية، هناك وتتابع المؤلفون على كتب السيرة النبوية لا تكاد تعد أو تحصى، سيرة ابن كثير الفصول، كتاب مختصر في السيرة ابن كثير، السيرة الحلبية للسمين الحلبي، يعني كثير من أهل العلم صنف وألف في علم السيرة النبوية، من أحسن المصنفات زاد المعاد هذه خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهكذا مؤلفات قديما وحديثا في علم السيرة النبوية. طالب العلم لا يلزمه أن يقتني كل مؤلف ألف في السيرة، كثرة التصانيف كما يقول ابن خلدون رحمه الله مشغلة عن العلم وعن الحفظ وعن الضبط والإتقان، كتاب واحد تتقنه خير من ألف كتاب لا تنظر فيه، واحد تتقنه خير من ألف كتاب لا تنظر فيه. نعم أحيانا إنسان يستكثر من الكتب للبحث للنظر للتحرير للتدقيق، ذاك شأن آخر، لكن الأصل في التحصيل الإنسان يقتني كتابا من الكتب المختصرة الموجزة يحفظه يضبطه يتقنه يعنى به، وهكذا يترقى قليلا قليلا في هذا العلم. وعلي سأتكلم عن هذا إن شاء الله لم في المقدمة الرابعة التي تشتمل على التعريف بالنظم وناظمه. فأول الواضع المشهوع عند أهل العلم أنه محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والواضع والاسم، ما اسم هذا العلم؟ يقال له علم السيرة النبوية، يقال له المغازي والسير، يسمى كذلك بالمغازي والسير من باب التغليب، بعضهم يسميه المغازي لأن أكثر ما فيه الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسنتكلم عن بعض الشبهات التي تلقى في هذا الباب، قضية الغزوات وكثرة الغزوات وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هذه الغزوات، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في محله وموضعه. فيسمى علم السيرة النبوية علم المغازي والسير، وله أسماء أخرى، لكن اشتهر عند القدماء الأوائل بالمغازي، بالمغازي لأن كثيرا مما في السيرة النبوية مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والاسم الاستمداد، مستمد هذا العلم، ما مصادر علم السيرة النبوية؟ هذا العلم ما مستمده، من أين يستمد مادته؟ أولا القرآن الكريم، أعظم مصدر من مصادر السيرة النبوية مستمد من القرآن، أعظم مصدر. وللقرآن الكريم أساليب عجيبة فيما يتعلق بالسيرة النبوية، نجد في القرآن الكريم في بعض الوقائع والأحداث والغزوات ذكرا لتفاصيل لم تذكرها كتب السنة ولا كتب الحديث أو السير، دقائق أو تفاصيل نبه عليها القرآن الكريم، تفاصيل ما مثلا ما كان في من زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب، وأطال بعض الصحابة في يعني المكث ينتظرون الطعام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتب الحديث معروف، جاء في حديث عائشة وحديث أنس المعروف. تكلمنا عن هذا جماعة اللي كانوا حاضرين معنا، مطهرة القلوب، لما تكلمنا عن الحياء، أن الحياء قسمان، مذموم ومحمود، وأن حياءه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. وقد تزوج زينب رضي الله عنها وأرضاها وهي في كامل حسنها وبهائها، وهو في بيت صغير ومحرج، والناس معه ومحرج عليه الصلاة والسلام، ومن شدة حيائه لم يأمرهم بالانصراف صلوات الله وسلامه عليه، لم يقل لهم اخرجوا. أما حياء كرم، قال محمد رحمه الله في المطهرة، أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينب تقمر لبه فلم يأمر بالانطلاق فهو من مكارم الأخلاق. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة. لبوا، النبي معنى أقاموا، لو كان من لبى لقال لبوا، لبى يلبي، ولبوا مش من لبوا، يقول بلك محمد مرود أخطأ. لبوا من لب بالمكان إذا أقام به، من لب بالمكان لبوا لبب أو لبوا، قال لبوا فلم يأمر بالانطلاق أقاموا. وأحرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخفى ذلك في نفسه، فالله أبداه له وقال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذه من التفاصيل التي فرد بها القرآن، أخبر القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الحياء وآذاه ذلك غاية الإيمان. ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلكم كان يؤذي النبي، فأخبر أنه يؤذيه، أنه يؤذيه فيستحي يؤذيه، ومع ذلك يستحي عليه الصلاة والسلام أن يبدي أنهم قد آذوه صلوات الله وسلامه عليه. فقال يستحي منكم، الله قال والله لا يستحي من الحق. وهذه الكلمة الله لا يستحي من الحق أبلغ وأفضل وأحسن مما يقوله الناس لا حياء في الدين. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل عن مسألة وتحرج منها يقول شوف شيخنا هي لا حياء في الدين، لا بس هو لم يأتي جرما، بعض إخواني يشدد عليه، لا قصده حسن طبعا ولا يقصد، بعض الناس يشدد عليه، لا الحياء من الدين، هون عليك، لا هذا ولا هذا، هو لا يقصد أنه لا يوجد حياء في الدين، قصده واضح، هو يقصد لا حياء في الدين أي لا يوجد الحياء لما يسأل الإنسان عن الدين، هذا هو قصده، فالقصد حسن إن شاء الله، لكن اللفظة أكمل منها إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت الصحابية أم سلمة المكرمة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فعلى أحد وصلوا إذا هي رأت الميلة. فالشاهد هنا في قضية مصدرية القرآن الكريم في السيرة، أحيانا القرآن يذكر تفاصيل لم يرد ذكرها أو التنبيه عليها في كتب المغازي والسير أو في بعض الأحاديث، أحيانا يذكر القرآن الكريم شيئا دقيقا لا يلتفت إليه، يذكر تفاصيل وحيذكر بل من مما يذكره القرآن حتى ما يختلج في النفوس أشياء لا تبدو ولا تظهر. غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، الله أخبر عما هو من مكنونات صدورهم. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا يحسن أن تدرس السيرة النبوية بمنأى عن القرآن الكريم، والقرآن مصدرها، القرآن مصدرها. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم أما بعد، ما زلنا مع المبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية مع استمداد هذا العلم، قلنا مستمده من القرآن أولا، والقرآن قلنا له مزايا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، تميز السرد القرآني بجملة من المزايا، منها ذكر بعض التفاصيل التي لم يرد ذكرها في كتب السيرة، منها ذكر بعض الدقائق بعض الدقائق التي ليس من شأنها أو من شأنها أن يغفل عنها ولا تذكر، ما يتعلق بكوامن النفوس وما يعتلج في القلب فيبرزه القرآن ويذكره. أيضا الأسلوب القرآني من أعظم ما تميز به في السرد السياري ربط الوقائع والأحداث بالإيمان، بقضايا الإيمان والعقيدة، فيصير الواقعة درسا وعبرة تستفيد منه البشرية، يصير الواقعة قانونا في بعض الأحيان، سنة من سنن الله سبحانه، يبرز أنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الوجود، كما في غزوة حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، يحذر من قضية الإعجاب بالنفس وأنه من أعظم أسباب الخسران والهلاك والخذلان الاعتداد بالنفس في كل شيء. الإنسان عليه أن يخاف على نفسه إذا كان معجبا يزهو بنفسه، هذا يخشى عليه. وهكذا أيضا مما تميز به القرآن الكريم أنه في كثير من المواطن يخرج بالواقعة عن واقعها الزمني أو عن إطارها الزمني، يعني فتصير قاعدة للبشرية كلها في كل زمان ومكان، يخرج بالواقع عن زمانها فيصيرها موعظة، صيرها قاعدة، وغير هذا مما سيأتينا ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. أيضا من أعظم مصادر السيرة النبوية السنة، كتب السنة، كتب الحديث النبوي الشريف، كتب السنة سواء ما يتعلق بالكتب التي اعتنى أصحابها بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما أو في جانب من الجوانب، كتب الشمائل، كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، كتب السنة عموما فيها قدر لا بأس به، هي متفاوتة فيما اشتملت عليه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الشمائل فيها كثير مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، كتب التي اعتنت بهذا الشفاء للقاضي عياض رحمه الله، كتاب معدود تقريبا في الشمائل، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من أحسن ما ألف في بابه في التعريف برسول الله بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هنات وقعت له، بينها أهل العلم في مواضعها. وهكذا كتب كتاب الشمائل للأصبهاني بن عيم الأصبهاني وغير ذلك من المصنفات. أيضا معظم مصادر السيرة كتب السيرة، كتب السيرة النبوية، مغازي ابن عقبة، كتب المغازي ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، كتب ابن هشام، كتب التي اعتنت بالسيرة النبوية، هذه من أعظم مصادر السيرة. كتب التواريخ أيضا من أعظم مصادر السيرة، كتب التي اعتنى أصحابها بالسرد التاريخي، فيها كثير من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الطبقات فيها قدر لا بأس به من السيرة، الكتب التي عنيت بمعرفة الصحابة فيها قدر لا بأس به من السيرة، أسد الغابة وغيرها والإصابة، الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة لن تعدم فيها موقف للصحابين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها واقع فيها أشياء كثيرة. فكذلك على كل حال مصادر كثيرة، حتى كتب الأدب يذكر أهل العلم، كتب الأدب فيها كثير من السيرة والأخبار، يقضي الفريد لابن عبد ربه والأغاني، ولكن يحذر منها، ليس كل ما يذكر فيها صحيحا، بل بعض ما يذكر فيها لا أقول ليس صحيحا بل هو باطل منحول مكذوب يعكس عقيدة صاحبه، هذا سأتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في المقدمة، وأرجو أن لا أطيل فيها إن شاء الله، وضمنها الحديث عن الأصول والضوابط التي تتعلق بالسيرة، الخلفية العقدية للمؤلف، كثير مما كتب السيرة له خلفية عقدية في هذا. فبعض كتب الأدب أصحابها معتزلة، أصحابها فيهم تشيع فيهم رهب، فالحقائق التاريخية يلوى عنقها لغرض يلوي عنقها ليوافق اعتقاده ومشربه في تلك المسألة، لكن هي تبقى مصدر فيها بعض الأخبار المروية في هذا. فالحاصل المصدر المصادر الأصلية القرآن والسنة كتب المغازي وما يتبع ذلك من كتب التواريخ والطبقات. فأنتم حتى الطالب لا يكثر على نفسه كتب ثلاثة ولا القرآن والسنة وكتب المغازي والسير وما يتبع ذلك من كتب التاريخ ومعرفة الصحابة وكتب الأدب وما إلى ذلك. هذه مصادر أو هذا مستمد علم السيرة النبوية، هي مصادر لعلم السيرة النبوية. حكم الشارع في تعلم السيرة النبوية. تعلم علم السيرة النبوية من فروض الكفايات. مش عارف بقى الوقت ستة. الحمد لله. من فروض الكفايات. فرض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ وما طلب الشارع تحصيله من غير نظر إلى فاعله. وبعبارة أوضح، والذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا تعريف بالحكم. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مقدم على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. ففرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. في علم السيرة النبوية يجب أن يكون في الأمة من يعرفه ومن هو على اطلاع عليه واطلاع به، من العلوم الشرعية التي يجب حفظها على الأمة. تعرف بالعلوم الشريعة عموما يجب على الأمة أن تصونها وأن تحافظ عليها، لأن حفظ الدين كما أقول كثيرا إنما هو بحفظ علومه. كيف يحفظ الإسلام؟ بحفظ علومه ومعارفه. فالحفاظ على العلوم والمعارف الشرعية هو حفاظ على الدين، وحفاظ على الدين. الدفاع عن العلوم الإسلامية فقها وأصولا وقواعد نحوا وصرفا بلاغة وشعرا وحديثا وما إلى ذلك، الدفاع عن هذه العلوم هو دفاع عن الدين، لأنها علوم شرعية. علوم نعم منها يعني ما هو شرعي بحت، ومنها ما هو خادم. فشرف الفرع ففرع الفرع في مجدد العوافي. فليحسن بطالب علم أن يستحضر هذا المعنى، أنه هو يعتني بعلوم الشريعة ويحافظ على هذه علوم الشريعة، يحفظها ويحافظ على الإسلام على الدين، لأن الدين لا يحفظ إلا بعلومه ومعارفه. وهذا معنى لطيف وجميل من المعاني التي يطلب العلم لأجلها. طالب العلم حين يطلب العلم له قصد وغاية. طالب العلم عبادة، وأي عبادة؟ أجل العبادات. والعبادة شرطها الإخلاص، شرطها الإخلاص. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا بالإخلاص لله فيه. تطلب العلم لله، تمتثل أمر الله، تطلب التقرب إلى الله بتعلم هذا العلم. لكن هذا لا ينافي أن تكون نيات أخرى حسنة، هي خادمة من معاني الإخلاص. تطلب العلم لرفع الجهل عن نفسك، فإن الجهل يزري بالإنسان على كل حال. الجهل يزري بالإنسان، لا يليق بالإنسان أن يكون جاهلا، بل الإنسان مفطور على النفرة من الجهل. ألا ترى أنك لو قلت لي جاهل ليا جاهل غضب، مع أنه جاهل، هو جاهل لا يعرف شيئا، قل يا جاهل يغضب منه، لأن النفس مجبولة على النفرة، تأبى أن توصف بالجهل. فالجهل يزري بالإنسان، ولا يليق به أن يجهل ما يحسن به أن يعرفه، فكيف بما يجب عليه أن يتعلمه ويعرفه وهو علوم الشرع أو قدر منها على الأقل. لرفع الجهل عن نفسه، لرفع الجهل عن غيره، لتعليم أمته، لدعوة هذه الأمة، كذلك للعمل. تعلم العلم لعمل به، لعبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. لا لا يستوي عليه سواء عالم وجهول، لا يستوي من يعبد الله تبارك وتعالى وهو جاهل مع من يعبد الله سبحانه وتعالى وهو عالم، لا يستوي من يقرأ القرآن الكريم وهو يعرف معانيه يتدبره يذوق حلاوة تلاوة القرآن الكريم لأنه يعرف معنى ما يقرأ مع من يقرأه وهو لا يدري ما يقرأ. لا يستوي من يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف معناه ويعرف ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يلوكه يعني من يلوكه بلسانه وهو لا يدري كثيرا مما يقوله بلسانه، ليسوا سواء. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستويان، استفهام إنكاري، قل هل يستوي، أي لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فينوي رفع الجهل عن نفسه عن أمته العمل بالعلم، عبادة الله تبارك وتعالى مع العلم ليست كعبادته مع الجهل. تنبه، وكل طالب علم يسأل نفسه يعني هل هو كما كان قبل 5 سنوات في قيام الليل في صيام النهار، إذا كان يترقى طبعا في قراءة القرآن. الإنسان الذي لم يكن يعرف شيئا من معاني القرآن ثم صار يعرف، هل تلاوته للقرآن قبل سنوات كتلاوته الآن؟ يعرف المعنى ويتأثر، يزداد تأثره وخشوعه. الحاصل يا إخواني أن العلم يتعلم لغايات عظيمة، منها من أعظمها صيانة الشريعة، بمعنى الحفاظ على علومها والدفاع عنها. قال مرابط المتالي رحمة الله عليه: ولتقصدوا 4 عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. من أعظم ما يتعلم العلم لأجله إحياء العلوم. ما معنى إحياء العلوم؟ الحفاظ عليها والدفاع عنه. أخيرا مسائل، ما مسائل علم السيرة النبوية؟ كثيرة. ما يتعلق بميلاده صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق باسمه، ما يتعلق بنسبه الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، ما يتعلق بالحوادث التي وقعت له وهو صغير كحادث رضاعه وحادثة شق صدره وهكذا، ما يتعلق بغزواته بغزوة بدر وأحد وما إلى ذلك. هذه مسائله، مسائل علم السيرة ما يتناول في هذا العلم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم أما بعد، لقد سأل كثير من إخواننا عن يعني هل المجال مفتوح للنساء. ابتداء من الغد إن شاء الله تعالى سيكون المجال مفتوح للنساء ليحضرنا معنا إن شئنا إن شاء الله هذه الدورة المباركة في السيرة النبوية. فابتداء من الغد إن شاء الله تعالى